ولكن الصحيح أنه لا فرق، أنه مثل الأرض، لكن لا، لكن الذي ينفصل مثل من الثوب المتلوث بالدم لا بد أن يكون متغير في أول غسلة أو يكون في ثاني غسلة أو ثالث غسلة. هذا المتلوث بالنجاسة لا شك أنه نجس متغير. لا لا عندهم نعم لازم أن يكون بسبب إحداها بالتراب في نجاسة الكلب أو في المزيد. ماذا يمنع هذا قول لا لا مش أنا يمنع القول بعد التفريق على القول أنه ينفصل قول السابع. إيه يمنع عليه أنه إذا انفصل غير متغير ولو في أول مرة يقول لكم طاح كم المبدع عشر سنة ها انت الوقت ها المسلس مقدم عن الله لا طويل يا رسال صين بعد ما نطلع عدد نعم ايه هنا الصلاة تحرمه بدك الكفور يمكن بك هل يمازد إذا دق ما أظنه مازد ما أظنه أي والله يبقى ما لو تشيل هذا الدقيق ما وجدت راضي علامة الممازج إنه يدخله الماء هذا ما دخل هذا اي نعم طوال اي نعم لا نجس اصلا ما في نجاسة لكن هل يسبب الطهورية او لا يتطهر به حتى على رأي المرأة اي نعم ها لا لا عن ظهر قلب هذاك يسمى مصف المصحف ما خرج عن اسم الماء إن خرج عن اسم الماء فهو يعني نعم نعم الشاهي والمرأة ما يطلع خرج قياس جراح الصحابة على الاستحاضة قل من قياس جراح طيب من قول من جراح الصحابة هذه الصعوبة الرسول فرق من هذا دم عرق فرق بينهم شيخ الصابون ثم إننا نقول ما أفينا من حي الآن لو قطعت يده قطعت يد إنسان هل تكون طاهرة ولا لا طيب وفيها جمع لكن أظن هذه شرط إزالة لأنها جرح تخينة دائما غرب تشيل وكذلك الاستحاضة طيب إذا معنا لما فرق الرسول بينهما علم أنه لا تتحكم بهما واحد فأي شيء غرب فرق بين أن الحيض ما تصلي ولا تصوم ولا فيها زوجها ودم الاستحاضة تصلي وقلنا لأنه يخرج من مخرج الحيض ما يخالف أن يقول نجس الكلام عن الناس يفرق بين دم الحيض وبين دم العروق وهو واضح حتى الدم الآن اللي يخرج من الإنسان ما هو ممكن ولا شيء ولا في رائحة كريهة لكن الشخص إن كان سبب مخرج هو سبب لا لا هو بطبيعة هو سبب مخرج لا لا ولهذا دم الحيض ما في رائحة هم قالوا من التمييز الرائحة دم الاستحاضة ما في رائحة ذكر قاعدة وما وجب احتياط به صار فرما ايه ما هو صحيح لا ما هو صحيح كل شيء على فكرة احتياط هو موفق ايه شوف قبل ايه صلاح صلاح ايه خلوه من مراد لا لا الاخ مسلم اللي عندنا الاخ مسلم اللي في الكتاب لو رجعت اطراف الحديث في البخاري يمكن تجد اطراف مختلف يلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء تغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير تسعة فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء تغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر

صح؟ نعيد، إذا جاءنا كل جر كمائم منفرد، كل جر كمائم منفرد، ووضعت نجاسة في هذا الذي يجري، إن كانت النجاسة يسيرة فإنه ينجس كل اللي يمر عليه، وإن كان كبيرة فإنه لا ينجس إلا بالتغيير. علما نجاسة نفسك صغيرة وكبيرة. لا لكن نعم هي كانت نجاسة كبيرة، لكن اللي ينجس المهم هو بالنجاسة، نجاسة نجسة. الآن ما إذا قلنا كل جرية كماء منفرد، ووضعت شعرة من شعر الحمار، وش اللي يسيطر من الماء؟ قليل ولا لا؟ قليل، ينجس ينجس، لأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. طيب نجس اللي جنبه؟ لا ينجس، لأن كل جرية تعتبر منفردة، كل ما جاء من عندها الشعرة صار نجس، كل ما جاء صار نجس. لكن لو وضعت جملا ميتا، جملا في هذا الذي يعبر معه الماء ومر من عنده الماء ولم يتغير، فإنه لا ينجس، لا ينجس، إنه ميت، لأن الذي يحيط بالجمل ماء كثير يبلغ قلتين، والماء الكثير الذي يبلغ قلتين لا ينجس إلا لا ينجس بالملاقاة، لا ينجس بالملاقاة. ولهذا قالوا إن هذه الروايات تعتبر شاذة ومن غرائب العلم، لأنه يفضي إلى أن ينجس النهر الكثير بشعرة خنزير ولا ينجس ببعير. ما تصورتها؟ نعم نعم صورتها زي نعم. فؤاد ما هو الجرية؟ مو بالمشهور يجري المباشرة، حط عودها الجريات كل ما يصطدم بالعود مثلا فهو جرية. لا حتى لو كان وسيع، لأن حطينا كبير لازم يصير وسيع نهر. الشعر له ضيقة أو وسيع، لأنه ممكن، لأن جعلنا كل شعر كل جرية منفردة معناه أن اللي باشر الشعر هذه قليل، راح على أنه نجس، الثاني جاء راح على أنه نجس، الثالث جاء راح على أنه نجس، فيفضي إلى تنجيس النهر كله. إذا صارت كبيرة وش اللي بلاقيها؟ الجرة تصير واسطة، واسطة يعني أكثر من القلتين أو قلتين فأكثر، القلتان لا تنجسان بالملاقات، فتمر كل جرية، تمر كل جرية وتسلم من النجاسة لأنها تباشرها وهي كثيرة. وهذه يعني الآن إذا تصور الواحد وش يقول؟ يقول إن الأولى أن الذي يكون فيه البعير الميتة هو الذي ينجس، هو الذي ينجس، وذاك ما ينجس. وهذا مما يدلنا يا إخواني على أن القول الصحيح تطمئن إليه النفس ويكون مضطردا ما يتناقض. وأنت إذا وضعت هذا الضابط ما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور استرحت، سواء كان جاريا أم راكبا. نعم. فصل. وفي قدر القطمة وين؟ لا فرضيات أظن هذه مسائل فرضيات، لكن من بيجي يروح يحط شعر الخنزير في نهر؟ كل هذه مسائل البعيدة الوقوع تكون فرضية. ترى ما في سؤال يا شيخ. إيه صحيح. إيه. لا تسأل. عب الدرس. لا لا لا. طيب. قلنا كل قطعة فيها ثلاث أسئلة كالبخاري. هنا. ما نمشي تسأل. لا. خلاص خلنا ثلاثة. نعم. فصل. انتبهوا للفصل هذا ترى طيب جيد. نعم. فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه،

إيه نعم، لكن في كل عضو نقدر أنه الأول والثاني، ما هو في مجموع الوضوء. ولهذا لو فرضنا أنه غسل من الجنابة، لو فرضنا أنه غسل من الجنابة واغتسل من هذا غسلا كاملا ومن الثاني غسلا كاملا، يصح ولا لا؟ يصح، لأن ما في ترتيب. لكن هذا لما كان فيه ترتيب نخشى أن يكون تقديرنا للثاني أنه الطهور، يكون غسل اليد في الأول حينما اعتبرناه هو الطهور، غسلها قبل الوجه في الإناء الثاني. فالمهم أنه على اشتراط ترتيب واضح، وتأملوها تماما. لا، على كل حال الراجح أصلا ما في قسم طاهر عندي، ما قلنا في أمس إنه ما في قسم طاهر، خلاص نقول توضأ من كذي، توضأ من هذا أو من هذا مرة واحدة بس. لا، مو النجس، النجس كنا نتجنبه، كلامنا إذا شك في طاهر وطهور، الكلام هذا اللي احنا ذكرنا إذا شك في طاهر وطهور. فإذا قلنا إن الطاهر ليس موجودا على قول الراجح ما فرشت له، يقول توضأ من أيه مشي. ايه اين هذا؟ اما اذا جذب هذا هو اصلا في تحري على المذهب، لو تحرى عن لو في تحري تحرى عن هذا هو الطهور انتهى، ما في تحري. ولذلك الاحتمال بيرد في هذا وهذا في كل عضو، هذا هو السبب. ولهذا قلت لكم انا لو اذا قلنا بعدم اشتراط الترتيب فيصح أن يتوضع من هذا وضوءا كاملا ثم من هذا وضوءا كاملا كما قلنا في مثل الغسل. هنا أصل في ثوب، لا اثنين يا جماعة، وهو ثلاثة أقسام. إيش؟ أصل في ثوب الحيوان وهو ثلاثة أقسام، طاهر وهو ثلاثة أنواع، أحدها الآدمي متطهرا أحدها الآدمي متطهرا كان أو مسكفا. روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هل تعرفون سور الحيوان؟ يعني بقية طعامه وشرابه. لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جرب فانحرفت منه فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جربا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. ها؟ المؤمن عندنا ليس ينجس، ها؟ أنا عندي ليس ينجس، ليس، واللي نحفظ لا ينجس، ما دام الفراغ واسع، حطوه ليس ينجس. فقال سبحان الله إن المؤمن ليس ينجس، متفق عليه. وعن عائشة أنها كانت تكره من الإيمان وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على وجهه فيها فيكره. رواه مسلم. النوع الثاني ما يؤكل في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت يشرب من الإناء الذي قد شرب منه. وكثير من الناس اليوم لا يشربون من الإناء الذي شرب منه. وفيها أيضا دليل على يعني أن محبته لعائشة رضي الله عنها، ولهذا يشرب من موضع فمها، من موضع فمها. وفيها أيضا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان مع أهله أي مع زوجته الخاصة أن يفعل كل شيء يقوي الصلة بينهما والمحبة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. نعم. النوع الثاني ما يؤكل لحمه وهو طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنو وما دونها في الخلطة، لما روى السفحة بنت كعب بن مالك قال. أتعرفون السنو؟ البث. قال دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاء وضوءا فسكبت له وضوءا فسكبت له وضوءا

يستطيع أن يستطيع علينا فيتحرر منها. إيه. لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن نختار أن تلغ أو أن تشرب من الإناء.